بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على صلاة الكسوف والاستسقاء، نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على الجنائز، كتاب الجنائز. الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر، وقيل قول آخر إن الجنازة بالفتح اسم للميت، قال للميت، وبالكسر للنعش اللي هو الايه السرير الذي يوضع عليه الايه الميت، وقيل العكس لثلاث أقوال. طيب النعش دوت، النعش من غير ما يكون عليه ميت يسمى ايه؟ سرير، يسمى سرير. يبقى الجنائز قدلك بالفتح جمع جنازة بايه؟ بالكسر. بدأ فقال: يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره، من ذكره، ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة. يسن الاستعداد للموت، تستعد الموت بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. يعني غالب شراح الكتاب يعني يعلقون على هذا الموضع بهذه العبارة: يسن الاستعداد للموت بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اللبدي في حاشيته على نيل المآرب لما ابن أبي تغلف، لما ذكر الكلام ده يعني موافقا لمن ايه سبقه من الشراح، ان يسن استعداد الموت بالتوبة والخروج من المعاصي، من المعاصي، قال ان العبارة دي تدل على ان التوبة والخروج من المظالم سنة، لانه بيقول يسن الاستعداد بهدرج جهاز الاشياء من الايه، من السنن. فبيقول: وليس كذلك، بل يجبان، يعني التوبة واجبة من كل ذنب، والخروج من المظالم واجبة من كل ايه، من كل مظلمة، جدي هما واجبان وليس ايه من السنن. بيقول وبيوجه العبارة بتاعتهم، بيقول: ولعل المراد أن التوبة والخروج من الظالم المظالم واجبان، والسنة التهيؤ للموت بهما، أو قصد التهيؤ للموت بهما. يبقى السنة أنك أنت إيه في هذا الوقت واخد لك تعجل، أحيانا قد يكون أمر واجب زي الصلاة مثلا، الصلاة واجبة، لكن الصلاة في أول وقت مستحب، الصلاة في أول الوقت مستحب، واخد لك، فأنت في هذا الوقت تقصد الاستعداد للموت بذلك، فقصد عند هذا الوقت هو الايه المستحب، لا انهما هما ايه مستحبان. بالك بافهم كده بموضوع الصلاه، الصلاه في جماعه واجبه، انك انت تصلي الصلاه في جماعه في اول الوقت، المبادره في اول الوقت هذا على الايه، على الاستحباب، مش الجماعه واجبه، مش الجماعه مستحبه، لا، ده المبادره في اول الوقت دي على الايه، على الاستحباب. ده كده في الواجبات الايه الموسعه، انك تفعل في اول الوقت هذا على الاستحباب في الموسع، فأول وقت على الايه الاستحباب. متى يجب؟ لما يضيق الوقت حتى لا تسع الى لفعل العباده، يجي كده ضاق، بيجي ايه مضيق. فهي هما واجبان، لكن في هذا الوقت قصد الاستعداد والتهيؤ للموت بهما، هذا ايه في هذا الوقت يجي ايه مستحب. ماشي كده. يبقى يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره، ذكره بالضم، واخد بالك، بمعنى التذكر، بمعنى التذكر. لما نقول ايه ذكره بالكسر بمعنى النطق به، يقول لك يسن الاستعداد للموت والاكثار من ايه، من النطق به، من ذكره، يعني من النطق به، تقول الموت الموت الموت، لا، انك انت ايه تتذكره، يجيها بمعنى ايه بالضم، واخد بالك. بعض اهل اللغه قالوا أنه يصح أن يكون مكسور الذال بمعنى التذكر بالكسر، مش بمعنى النطق، بمعنى أيضا الايه التذكر. يقف على هذا القول يقرأ بايه؟ بالكسر وبايه؟ وبالضم. ان هما على قول بعض اهل اللغه ان كلاهما بمعنى واحد، واخد لك؟ بالضم وبالكسر بمعنى التذكر، مش بالضم بمعنى التذكر وبالكسر بمعنى النطق. على هذا القول ممكن انت ايه تقول الاكثار من ذكره او من ذكره، لكن على القول الاخر وده اللي هو المقدم من ذكره يعني تذكره، وذكره بمعنى النطق ايه النطق بايجاء، والاكثار من ذكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هاذم اللذات. هاذم اللذات قاطع، هاذم يعني قاطع، قاطع اللذات، والمقصود الموت. اكثروا من ذكر الايه الموت لانه بيقطع لذتك بالدنيا. بعد كده يقول ويكره الانين وتمني الموت الا لخوف فتنه. ويكره الانين، الانين ده بيترجم عن الشكوى، مكروه، واخد بالك؟ الا ان غلب عليه، يعني لكثره ايه التوجه وغلب عليه، مش دليل الايه الشكوى والضجر، اجابه هذه الحاله ايه اذا غلب عليه فغير مكروه. ويستحب للمريض الصبر على المرض والرضا بقضاء الله عز وجل، من قوله تعالى والله يحب الصابرين. المذهب الشراح في هذا الموضع قالوا أنه لا أجر على المرض وإنما الأجر على الصبر، وهذه العبارة خطأ. المرض نفسه كفارة، وإن كان معاه أنين يعني عدم صبر بشرط ألا يتسخط. يجي المرض زي إيه الشوكة يشاكها المسلم تكفر من إيه من سيئاته، عجب الأمر وكله خير، واخد بالك؟ الشوكة وأي شيء، واخد بالك؟ اللي تصاب المؤمن حتى تجديد سكرات الموت يكفر الله عز وجل بها من إيه من خطأ. فالمعاصي اللي أقصد الإيه المرض نفسه ده برضو إيه كفارة، المرض نفسه إيه كفارة. الصبر شيء زيادة عليه أجر آخر، لكن هم إن هم الشراح توافقوا على في هذه العبارة على واتفقوا على إن لا المرض نفسه ما فيهوش أجر إلا إن كان معه إيه صبر، إن كان معه إيه صبر. إحنا نقول الأفضل إن العبارة إن الثواب في المصائب يزداد مع الصبر، والمصائب إلا من صاحبها تسخط على قدر الله عز وجل فإنها تكون مكفرة للذنوب. غير صبر المفروض كفارة ولا فيه ثواب برضه غير كفارة؟ يقصد هو بيوم الأجر يعني تكفر؟ ما هي كفارة، ما الكفارة ديت بتبقى الذنوب وده أجر برضه. وإن أخبر المريض بما يجده على وجه الشكوى لربه، إن رب سبحانه وتعالى هو اللي ابتلاه بهذا الأمر، ليست شكوى لأحد من خلقه إنما شكوى لله عز وجل، لم يكن ذلك مذموما بالاتفاق. طالما أنه بيشتكي إلى الله عز وجل هذا ليس بإيه بمذموم، ولا هو منافي للصبر طالما بيشتكي إلى الله عز وجل. ومنه قول أيوب عليه السلام أني مسني الضر، وأنت هو بيشتكي لمن؟ لله عز وجل، أنت أرحم الراحمين. وقال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. سفيان بن عيينة يقول إن الشكوى للخلق مع الرضا بقضاء الله عز وجل لا بأس بها، يجي كأن الشكوى هي كأنها إيه منافية للرضا، فيها تسخط. إن كان مع رضا الخلق يعني هي منزل عظيمة، إن الواحد إيه مع الشكاية يكون عنده رضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بكى وكان قلبه مملوء بالإيه بالرضا، فذلك فده مقام عظيم. الواحد لو كان هو مع الشكاية بيشتكي وعنده رضا عن الله عز وجل فلا بأس إيه دي غير منافية للصبر. ابن عيينة يقول إن الشكوى للخلق مع الرضا بقضاء الله عز وجل لا بأس بها، احتج بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض لجبريل عليه السلام أجدني مغموما أجدني مكروبا. سيدنا موسى لما قال لفتاه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا، يبقى هو ايه بيشتكي له ان هو تعب من الايه، يبقى فيه رضا مع الله عز وجل، مش رب سبحانه وتعالى لما كلفه بهذه الرحله بيشتكي، لا هو مع الرضا على الله عز وجل بيشتكي ان هو تعب في الايه في هذا السفر. يبقى هذه الايات، وده طبعا هو اللائق بحال نبي من اولي العزم من الرسل ان هو لا يشتكي الله عز وجل في رضا. يبقى هذه الايات تدل على اباحه اظهار مثل هذا القول عندما يلحق الانسان أذى وتعب. دي ليست من الشكوى المذمومة إن كان معها رضا بقضاء الله عز وجل. بعد ذلك يقول ويكره الأنين وتمني الموت، يعني ويكره تمني الموت. الحديث لا يتمنى لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه. طبعا ان انت تمني الموت واخد لك، انت ان كانت الحياه خير له فلعله ايه يزداد في الاحسان، ان كان الموت واخد لك كانت الحياه هو حياته افضل وفي طاعه يزداد في الايه الاحسان، ولعله ان يستعتب، يعني كان عنده معاصي لعله ايه يتوب الى الله عز وجل ايه من اجل الحياه افضل ليه، سواء ان هو يزداد في الخير او يتوب من المعاصي. لا يتمنى لا يتمنين احدكم الموت طبعا الا لخوف فتنه، مش في الدنيا، خوف فتنه في الايه في الدين، خوف فتنه لا احنا فتنه الدنيا ديت نتمنى الموت عشان تزول عنا فتنه الايه الدنيا، ان كان في لا احنا الفتنه الاقصد تكون فتنه في الدين، طالما ان في واحد يفتن في الدين يبقى في هذه الحاله الموت ايه افضل له، لقوله صلى الله عليه وسلم واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير ايه مفتون، يعني في الدين. في حالة أخرى ما ذكرهاش هو أن هي يجوز تمني الموت فيها اللي هي الشهادة، تمني الشهادة لما روى في الصحيح من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء. إذا كان للشهادة يتمنى الموت في سبيل الله عز وجل. بعدك يقول وتسن عيادة المريض، تسن عيادة المريض ده في حديث حق المسلم على المسلم كذا كذا، فطبعا الواحد مريض كل الناس تزوره، فحق المسلم الأقوى فيها ان هي الوجوب، لكن هل واجبها على كل واحد يعني واحد عيان كل الناس تروح له؟ لا هي فرض كفاية، يجى الأقوى في عيادة المريض ان هي ايه فرض كفاية. شغل السلام بيقول ايه عيادة المريض، ما قالش ايه زيارة المريض، ان الزيارة كل الصحيح والعياده تكون للايه للمريض، لان فيها عود انك انت ممكن تكرر له الزياره ايه عده مرات ماشي، يعني ممكن يكون المرض يطول ما تزوروش مره واحده، ممكن ايه تعوده يعني تروح له مره من العوده تكررها مره بعد اخرى، تروح له مره ايه ومره ومره وهكذا. تسن عياده المريض المسلم، والمسلم ده ما يكونش مبتدع، ما يكونش مجاهر بالمعصيه، يبقى ايه المجاهر بالمعصية المبتدع مش هنزوره من باب الزجر ليه، لكن المسلم اللي هو غير مبتدع وغير مجاهر بالمعصية تسن ايه عيادته. العيادة ممكن من اول المرض اول ما تسمع بمرضه تروح له، في قول في المذهب ان لا بعد ثالث يوم، لكن من اول المرض قول صح في المذهب ان العيادة تسن من اول المرض. وفي قول في المذهب القول الراجح في المذهب ان من اي مرض يعني حتى وجع الضرس واخد بالك اللي بيه رمط او دمل يعني حتى لو ايه مرض خفيف تزوره، خلافا لابي المعالي ان هو بيقول هذه الاشياء الثلاثه لا يعاد بها المريض، الاشياء دي بسيطه ما لا يعاد المريض فيها واخد بالك، لكن الصحيح انها من اي ايه من اي مرض. لما تزور المريض تسأل عن حاله وتنفس له في الأجل بأشياء تطيب إيه نفسه حتى لو كان هيموت بجمات راضي عن الله عز وجل، خدلك وكمان هو بيكون حزين في هذا الوقت فأنت تدخل السرور إيه عليه. طبعا لا تطيل الجلوس عنده لك حتى لا تشق. لكن لو انت عارف ان هو مثلا لا يشق هذا الامر عليه وهو ممكن طول الجلوس، لكن الافضل انك انت ايه لا طول الجلوس، وخاصه اذا كانت زياره ايه تتكرر من الناس توسع مكانا لايه لغيرك. طيب العياده افضل تكون متى؟ المذهب الى واحد مسؤول عن العياده وسط النهار قال ليس هذا وقت ايه عياده، ليس هذا وقت عياده، ما تروحش في وسط النهار، هو دي القيلوله والراحه بتاعته، ما انت ما تروحلوش في وسط النهار، لكن تروح له في الغداء او في العشاء. وبعلله في المذهب لما فيه من تكثير صلاه الملائكه، هو بيشير لحديث عند احمد وابن ماجه عن علي رضي الله عنهما مرفوعا اذا عاد الرجل اخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى إيه؟ خرافة الجنة يعني إيه؟ اجتناء ثمرها، كنت بتجتني الثمر، كأنك إيه بيشبه وإنت الطريق اللي أنت ماشي فيه كأنه طريق فيه ثمر وإنت إيه واحد بيجني، فأنت كأنك بتجني عليكم السلام بتجني الإيه الحسنات كما يجني الناس الإيه الثمر. مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس واخدلك غمرته الرحمة، فإذا كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. في خلاف في الوقف والرفع حديث دوت، الأرناؤوط مصحح الايه الوقف بتاعه، كان هو في خلاف فيه، لكن هو ده ان هو ان كان غدوة يجي تصلي 70,000 ملك صلى عليه، وان كان مساء صلى وهكذا، فقالوا ايه الافضل ان يكون الزيارة في الغدوة والعشي. طب إن كان في رمضان تروح له متى؟ الأرفق بالعادة إنها تكون في النهار ولا بالليل؟ بالليل أرفق، لأنها تكون بالإيه؟ بالليل أرفق بالعائد أن تكون بالإيه؟ بالليل. يستحب للعائد أن يذكر المريض بالتوبة، هي التوبة واجبة في كل حال، يتذكر بها في هذا الإيه؟ الوقت، لأن هو أحوج إليها من غيره، كان الموت يأتي بغتة لكن ليه علامات وليه رسل، فده مريض فإحنا نذكره بالإيه؟ بالإسراع إلى التوبة، وذكره بالوصية، ما حق امرئ المسلم يبيت عنده شيء يبيت ليلتين إلا وإيه؟ ووصية مكتوبة، فذلك فإيه يوصي يذكره بأن هو إيه؟ يوصي أنه يخرج من المظالم، يوريك حد عند شيء عند حد مظلمة استحله منها، وراي كده يجمع أهله وأولاده وزوجاته ابتدي إيه يستحلهم، قصرت في حق أحدكم يسامحني كذا، اللي عنده مظلمة يأخذها وكذا، يحاول إيه يذكره بالخروج من المظالم، ويدعو لي بالصلاح وبالعافية، ممكن يضع يده عليه ويرقيه، اذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء لا غدر سقم، ما يبتدي إيه يقول الأمراض. في حديث من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي من هذا الإيه المرض، إن كانش مرض الإيه المرض، يدعو له بهذه الإيه الأشياء ويرقي له بأس بذلك. المريض بقى هو نفسه يشتغل بنفسه ويشتغل باللي يعود عليه ثوابه، ومفروض الإنسان كده على طول في هذا الوقت وخذلك يشتد طلب المريض لهذه الإيه الأشياء، يقرأ قرآن الأذكار صلاة وخدلك استرضاء الخصوم استرضاء الأولاد الخدم الزوجات وهكذا، أي حد بينه وبينه علاقة يسترضيه، يصلي يجيش في المرض والناس تترك الصلاة ليه؟ إن خروج نجاسة خروج أشياء منه، ابتدي يترك الصلاة يختم له بختام سوء، لا يصلي على حاله، خرجت منه نجاسة مش لا يستطيع التطهر يصلي، ولا لا يتكسر في الطهارة. ده بعض الناس يقول لك لا أدم في مركب أسطرة وفي بتاعك مش هيصلي، طب من مش قادر، اتصالات كتيرة بتيجي إن المريض لا يستطيع أن يقوم ليتوضأ فيخلوه يتيمم، هو قادر على الماء لا هاتوله مية ووضوه إيه مكانه، أي حد يوضعه، لكن أنت تستسهل في هذه الأمور لا، لقى هو ينشغل المريض بما يعود على نفسه بالإيه بالنفع لتحصيل الأجر. مفروض يعني أيضا يتعاهد تقليم أظافره وأخذ العانة وهذه الأشياء، مقدلك حتى بعض الناس بيقولوا إيه حتى إن ثقل ينبغي لأهله أن يفعلوا ذلك به، إن كان هو بقى إيه المرض سخل عليه وهيموت مرض موت، ينبغي لهم أن يفعلوا به ذلك. بعد الموت في بقى في إشكال، هل إحنا بعد الموت نفعل بهذه الأشياء ولا غير مطلوبة؟ الناس يقولوا بدعة والناس يقولوا كذا، فلا الأفضل إن هو إذا هو إن كان يستطيع أن يفعل هذه الأشياء بنفسه يفعلها، إن سخل الأولى أن يفعل أهله به هذا الأمر اللي هو الاستحداد وتقليم الأظافر. أيضا يشوف أولاده يوصي لهم إن هذا وصية على أولادي، كل هذه الأشياء ينبغي المريض أن يشتغل بها. طب هو في تتمة بيقول إيه؟ ولا يجب التداوي، ولا يجب التداوي ولو ظن نفعه، لكن يجوز بالاتفاق، والتداوي لا ينافي التوكل. التداوي مسألة إن هي تداوى، والأوامر دي الأوامر دي مش على الوجوب، الأوامر دي على الإباحة، خدك لرفع الحظر، فالتداوي مش واجب، خدك إن هي أسباب، هو ممكن مع شدة توكل على الله عز وجل، خدك لا وعنده توكل على الله عز وجل، خلاص الله عز وجل هو اللي أعطاه المرض يصبر عليه، وخدك ولا يتداوى. موضوع الرقية 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، دول الرسول وصفهم بإيه؟ لا يسترقون. احنا خلينا بسيبك ولا تطيرون، واخد لك احنا خلينا في إيه؟ لا يسترقون. الاسترقاء اللي هو يطلب الإيه؟ الرقية. لكن طلب الرقية وده الأقوى عندي في المسألة، ان طلب الرقية غير منافي للتداوي. الرقية مش هي التداوي، ده نوع من التداوي. النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قال أريق عليه سبع قرب، وده كان دواء للحمى، أخذ لك كان يأتي له الوفود الأطباء من كل البلاد يصفون له الايه الأدوية. فالتداوى أنا أرى أن التداوى غير منافي للايه لكمال التوى، أخذ لك وإن كانت الرقية هي اللي ايه المنافية، الرقية بس من الأشياء اللي هي ايه اللي ما فيها الشرك. والمسألة كنا تكلمنا فيها من فترة كده وتوسعنا في حكم التداوي، لكن مش إشكال الآن. لكن طبعا لا تتداووا بمحرم، ما يتداوش مثلا بالسم ولا مثلا بأشياء محرمة، لا لا يتداوى بالإيه، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. الأفضل ترك التداوي، ماذا بعلله بإيه؟ لأنه أقرب إلى التوكل، لأنه هو غالبا بيحطوا ان هو لا يسترقون لا يطلبون الرقية، ان هي ديت مع كل الايه التداوي فمنافية للايه للتوكل، وان كان التفصيل المسألة فيها تفصيل، لكن هو في المذهب وغالب العلماء يقول هذا الكلام ان ده خلاص إجابة لا يتداوي، ده منافي للايه للتوكل. ينبغي للمريض ان يحسن الظن ظنه بربه، وأن يغلب الرجاء. طبعا في حالة الحياة طبعا الخوف والرجاء كجناحي الطائر، لابد أن إيه لا يستوي طيران الطائر إلا باستوائه، ما يجب موجودين في الإيه في القلب الخوف والرجاء. لكن في حياة الدنيا زي ما يقول ابن القيم الأفضل إن هو يغلب على نفسه الخوف، وعند الموت يغلب على نفسه الرجاء. ليه؟ لأنه من مات على شيء بعث عليه، اللي يموت يحسن الظن بالله عز وجل، الله عز وجل يؤمنه، فعند الموت يحسن الظن بإيه بربه، ويغلب جانب الإيه يغلب مش ينفي الخوف، لا يغلب جانب الإيه الرجاء. وسن أن يليه إذا اشتد عليه كرب الموت أرفق أهله به، هم بقى اللي يلقنوه، هم اللي إذا مات يغمضوا عينيه، أرفق أهله إيه به اللي هم بيحبوه، عشان ما يخلوش يضجر لما تقول له تلقنوا الشهادة، هو شخص ما بيحبوش يلقن الشهادة ممكن ينفر في هذا الوقت، لا هو الوقت ده في شدة، المريض بيكون ايه في شدة، فانت يجا واحد كده رفيق بيه افضل واحب الناس اليه هم اللي يلقنون الشهادة، ويكون عنده تقوى طبعا، يعني هو يكون شخص تقي يذكره بالله عز وجل، يعمل له ايه يبتدي يبل الحلق بتاعه كده بالماء او باي شراب، يندي شفتيه بقطنه، ده الوقت ده بيكون فيه شده عنده في عطش، فده يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادتين. كده ايه؟ هو لما يلاقي بيشتد عليه الناس تدي ايه؟ يبل شفتيه قطن كده وايه بلله او بيديه وهكذا بحيث ان هو ايه يسهل عليه النطق بالايه وما نزل به من الشد. بعد ذلك يقول وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا اله الا الله. يبقى ايضا يسن تلقينه يعني المريض المنزول به اللي هيموت، انت شايف انه ده في مرض الموت، والامور دي المفروض يعرفها الاطباء او الممرضين اللي بيكونوا مع المرضى. وكم من مريض يموت ولا يلقنونه الشهاده، يبقى عارفين يعني في امراض بيجي تعرف ان الشخص ده خلاص يحتضر، يعني خاصه المريض مثلا الفشل الكلوي مثلا بيجي له حاله كده مثلا مع بروز الاسنان وحاله معينه هم بيعرفوها ان دي بعدها الموت، يعني دي اخر منزله، بيبقى عارف المريض دوت بيوصل مرحله كذا استسقاء مش عارف بيوصل لمراحل ان متى ما حصل شيء في الاسنان برزت كده ونزلت لتحت مثلا فدي معروف ان الحاله دي يعقبها الموت بدقائق، واخد بالك كده وقت خروج الروح. فاذا كان مثلا طبيب واخد بالك او طبيبه او ممرض او اي حد عارف ان المريض وصل هذه الحاله يلقنه الشهادتين ما يتركوش يموت بلا ايه بلا تلقين. ويسن تلقينه عند موته قول لا إله إلا الله، ودائما تبل الايه الحلق بماء أو شراب واخد بالك. طبعا أنت تلقن الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هو موتاكم هو ميت باعتبار ما ايه ما هو واقع به، يعني هو حاله حال الموت عندك لكن هو مش ميت. هو يقول لك لقينوا موتاكم لا اله الا الله، بس يقولش محمد رسول الله، في بعض العلماء قالوا لا اله الا الله لان هي دي تكفل المسلم، تكفل اي حد دخول لا اله الا الله، الا الوثنيين دول لازم اللي هم ايه واخد لك او اللي هم النصارى اهل الكتاب دول لازم اللي هو ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لازم تقول له ايه محمد رسول الله، لكن المسلم لا اله الا الله تكفي تدل على الايه على الاخرى مضمنه الايه الاخرى. بعض الناس قالوا لا انت تقول له الاثنين لا اله الا الله محمد رسول الله. طب انت مش هتقول له قل وتامر كده فيها زجر ليه؟ لان هو في الوقت ده في وقت شده، لكن انت تذكر امامه لا اله الا الله فيتذكره فيقول لا اله الا الله مثل ما ايه مثل ما تقول، يبقى انت تقولها بحضرته هو يسمعها تدي ايه يرددها. طب لو كفر يا عم قل تؤمره الغلام اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قل، فدي انت الكافر تأمره بالايه لو انت تعود كافر تأمره بقول لا لا، لكن المسلم تقول عنده ما تأمروش ايه بها. التلقين يكون مرة واحدة لا تزيد على ذلك، واخد بالك بعض العلماء يقولوا مرة لا يزيد على ثلاث، يعني التلقين مرة وما يزودش على ثلاثة، بيقول مرة لا يزيد على مرة ما لكن مرة وما يزودش عن ثلاث مرات إلا أن يتكلم، يعني بعد ما ذكر المريض المنزول به قول لا إله إلا الله بعد كده تكلم تعيدها عليه بلطف ومضراء ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، تكررها له إذا لم يقل معك إذا لم يجبك كررها له إذا لم يجبك تكرر لي إلى ثلاث مرات، تكرر لي ذكر لا إله إلا الله حتى يقولها بقى إلى إيه ثلاث مرات. ممكن يكون هو ساهي ممكن يكون غافل، واخد بالك لو أنت كررتها ثلاث مرات هو ما ذكرهاش تعرف إن في مانع، واخد بالك يجي اكثر التكرار كام ثلاث مرات، يجي مره تزيد لثلاثه اذا كان هو ممكن يكون غافل ممكن يكون ساهي. طب لو تكلم عيد حتى يكون كلامه ايه طالما هو بيقولها ما فيش ضجر وتكلم بها ايه كررها له حتى يكون اخر ايه كلامه من الدنيا لا اله الا الله. وقراءه الفاتحه يعني يسن قراءه الايه الفاتحه عنده، وده منصوص الامام احمد قراءة الفتحة ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، يجا الفتحة رقية، يجا أنت بترقيم اخدلك. وأيضا ياسين، وياسين يعني أيضا يسن قراءة إيه؟ ياسين. الأحاديث اللي ورد هو بيقول الحديث، الأحاديث اللي ورد في ياسين ضعيفة، حتى الشيخ محمد عمرو بن الله يرحمه كان بيقول لم يصح فضل ياسين إيه حديث، لكن هو في حديث أقوى ما ورد فيها في قراءتها عند المحتضر يعني ما رواه أحمد وغيره عن صفوان يقول حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف ابن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه، يعني ايه نزعه، فقال هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال فقرأها صالح ابن شريح، فلما بلغ 40 منها قبض. قال وكان المشيخة يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. ابن حجر محسنه، الأرناؤوط محسنه، نعم الشيخ الألباني محسنه، وبيقول أن جهالة الشيوخ لا تضر. واحد بيقول حدثني المشيخة، يعني ناس إيه شيوخ، طب مش واحد ده كثرة، فيقول لك جهالتهم ومع كثرتهم لا تضر، خدالك لأن الراوي بيقول إيه المشيخة، فهو إيه المشيخ يعني المشايخ بتوع البلد علماء البلد، يجي هو كده بيوثقهم، ومع كثرتهم مش واحد ولا اتنين، يجي كأن الأمر إيه منتشر، خدالك. فالأثر دوت وهذه الجهالة لا تضر، وصح اللي قلت لكم عليه الشيخ الألباني الأرناؤوط والحافظ ابن حجر. غضيف واخد بالك اللي هو حضروه كان ايه بيحتضر، ده مختلف في صحبته. قال ابو حاتم وابو زرع وابن حيان وغير من له صحبه، ومحمد بن سعد واحمد العجلي، احمد العجلي واخد بالك، قالوا ده تابعي ثقة، يجا في خلاف في ايه في صحبته، يجا هل هو قول تابعي او قول ايه صحابه، وان اللي ذكروا دول يعني كان الامر مشتهر في عصر التابعين، يعني على اخف على يعني ايه ابسط الاقوال في المسألة ان ده كان مشتهر في عصر التابعين ان ياسين تخفف عن الايه، ده اقوى ما ورد فيها وخدلك. فلا بأس بقراءة ياسين عند الميت انها تخفف الايه الاحتضار، لكن احاديث بقى الورد فضل ياسين لا يصح فيها حديث. وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايمن مع سعة المكان، والا فعلى ظهره، يبقى يسن ايضا توجيهه اللي هو المحتضر الى القبلة. المسألة ديت الشيخ الألباني كان في أحكام الجنائز قال ببدعية توجيه الميت إلى إيه المحتضر إلى القبلة، واستدل بأن سعيد بن المسيب أنكر عليهم تحويله إلى الإيه القبلة. هم لما حولوه الاستدلال بالأثر، لما هم حولوه فدل على اشتهار الأمر عندهم، يعني هم ليه حولوه كانوا موجودين، فدل على إيه أن تحويل الميت أمر مشهور. هو أنكر عليهم ليه؟ لعلهم ظنوا كأنه إيه ينكر عليهم كوجوب، يعني لازم وخدلك، فإيه وجه الإنكار عنده لعله العلة فيهم وخدلك. لكن غير ابن المسيب استحبه عطاء والنخعي، استحبه مالك واستحبه أهل المدينة والأوزعي وأهل الشام وإسحاق وغيرهم، كل دول يستحبوا الإيه توجيه الميت إلى القبلة. الحديث المرفوع كده حديث البراء في خلاف في صحته، وان كان الشيخ مصطفى العدوي كان في رسالة الغسل والكفن حسنه، الشيخ البنا بيضعفه اللي هو في التوجيه. طبعا وان خير المجالس ما استقبل به الايه القبلة، فالافضل، والكلام ده كلام ابن قدامة في المغنى، الافضل توجيه الميت الى القبلة، يوجهه الى القبلة على جنبه الأيمن، وده وضعه في اللحد، وضعه في الايه لما في اللحد الميت يضعونه على جنبه الأيمن، واخد بالك، وجهه للقبلة وجهه للايه للقبلة. دي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه صلي قائما فان لم تستطع فقعد فان لم تستطع فعلى جنب يقف على جنب مقدم واذا اضطجعت اتيت مرجعك فاضطجع على شقك الايه الايمن. يقول دي الافضل الاولى ان هو يكون على ايه على جنبه الايمن وجهه للايه للقبلة. طب ان كان المكان اتفضل لا نايم نايم على جنبه الايمن وبص للقبلة واخد بالك ان كان هيستلقي على ظهره يجي رجلاه الى القبلة واخد بالك ويسن رفع رأسه قليلا ليكون مواجه للقبلة لا للسماء مواجه للإيه تجي كأنه باصص للقبلة ليس إلى السماء بحيث أنه لو قام كأنه يصلي واخد بالك. بعض الناس قالوا الأولى أن هو تجعله مستلقيا. لا الأفضل أنك أنت مع ساعة المكان تقدر تخليه يلتف بحيث أنه هو إيه وأنه هو يكون تستطيع أنك أنت تفعل بهذا الأمر نام على جنبه خليه على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة. إن لم تستطع مع ضيق المكان أو لشدة مرضه وخد لك لا تستطيع تحريكه يبقى مستلقي. ودي سنن يا جماعة مش لازم مثلا نضر عشان نعمل بيه كده يبقى إيه ممكن نخليه مستلقي على ظهره لكن إيه نرفع له رأسه قليلا لا ينظر إلى القبلة لا إلى السماء. فإذا مات سن تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. فإذا مات سن تغميض عينيه طب اللي يغمضها له يكون إيه محرم يعني لو امرأة أحد محارمها اللي يغمضها لو رجل واخد لك من يحل له ان ايه ان يمس امه زوجته اخته بنته هي اللي تغمض ايه عينيه او رجل لكن ما تبقاش مثلا امراه ماتت واللي يغمض عينيها ايه مع اجنبي او امراه او رجل مات واللي تغمض عينيه ايه اجنبيه لا يكون ايه اللي يحل لي لمسه. لو هي حائض امراه حائض او رجل جنوب يقول لك يكره ان هو اللي يتولى الايه التغميض ويكره أن يقرباه واخد بالك الأفضل يكون حد إيه أن أصلا الوقت ده فيه ملائكة تؤمن الملائكة اللي تدخل بيت فيه جنب فخلص إحنا الجنب يبتعد عن هذا المكان واخد بالك ونخلي الملائكة الرحمة إيه تملأ الإيه تملأ المكان وتؤمن على الدعاء. انت بتغمض ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأبي سلمة لما دخل عليه وقد شخص بصره واخد لك فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر ينظر إليه ويتخرج الملكة في وقت المنازعة بتخبض روحه ويتصعد بالروح إلى السماء هو ينظر إليه ويتصعد إلى السماء فالبصر البصر يتبع الايه الروح فينظر إلى الايه إلى السماء. طبعا انت لما هو تتركه في هذه الحاله هيقبح منظره لما يجي كده ايه مفتح عينيه يجي كده في ايه يقبح الايه منظره حتى لا يساء الظن به فانت تروح ايه تغمض عينيه. والنبي صلى الله عليه وسلم الاساس والاصل في هذا الامر ايه النبي فعل ذلك بابي سلمة وقول يعني وانت بتغمضه تقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وده منصوص الإمام أحمد. هو في أثر ورد في كده لكنه من قول عبد الله بكر بن عبد الله وده تابعي إجا مقطوع لك لفظ عند البيهقي إذا غمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله. فكان الأولى طبعا في المذهب إنهم يقولوا على ملة مش على وفاة حتى لا يخلفوا الإيه الأثر هم بيستدلوا به. معايا كده يجي هو بيغمض يقول بسم الله وفي المذهب يقول على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم من حضره إلا بخير الملائكة تؤمن على ما تقول. لما مات أبو سلمة قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ممكن دي ساعة استجابة، ملكة تؤمن، أنت واحد يروح يدعو على نفسه يدعو بكذا يدعو بكذا، الملكة تؤمن فيوافق ساعة استجابة فيندم طول عمره إيه بقى حياته. الإيه اللي نعرف إنه صحيح بعد كده من السنن ايضا اللي مش ذاكره هو في المات ان يشد تحت لحييه عصابه عريضه تربط من فوق راسه، خد بالك يبقى بتربط كده بتجيب خرقه وتروح رابط كده اهوت وتروح رابط ايه من فوق راسه بحيث ايه ان لا ينفتح الايه الفك السفلي لا يسترخي لحيه الايه الاسفل فينفتح فوق. طبعا اول ما ينفتح ممكن ييبس ويتصلب يبقى مفتوح على طول لا ينطبق. انت ايضا يسن ليك انك انت تلين مفاصله الذراع تمسكه ترد الايه الذراع على الايه المفاصل بتاعته كده هوت على الكتف عده مرات اول ما يموت بيحصل تليين. لو حصل تليين وتلين الاصابع وتلين اصابع رجلين وتلين القدمين خد بالك تحاول تحرك كل الايه المفاصل، لكن إذا يبس أنت تركته ييبس فيظل على هذه الفترة. لكن أنت لو لينته أول ما يموت فبيبقى فيه ليونة حتى إيه يقبر لحد التغسيل والدفن يبقى فيه إيه ليونة. لكن أنت لو تركته على حالة لو جيت يعني أنت تلينه بعد يبسه فممكن تنكسر مفاصله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظام الميت ككسر عظام الإيه الحي. يبقى تحضر أول ما يموت يبقى أنت إيه تلين الايه المفاصل بتاعته الاصابع واليدين والقدمين وكل الايه الامور بتاعته. بعد كده تجعل على بطنه مرآة حديد او لبنة او حديدة اي شيء يكون كده ايه ثقله مناسب تضع على ايه على بطنها حتى لا ينتفخ البطن، تاخد بالك واضحه ديت عشان البطن ايه لا تنتفخ. ويجب من غير عذر ان يسارع في قضاء دينه ابراء لذمته. اول ما يموت تسارع في قضاء دينه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. سيدنا أبو بكر صارع بفك الرهن على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما مات. فأنت إذا الميت تسارع بإيه من تركة بتاعته تسدد الإيه الديون. وقبل الديون الإيه من بعد وصية يبقى الوصية والديون. تدفع الحقوق إلى أهلها لو عليه كفارة واخد لك لو عليه حج واجب تخرج من وكان معه الايه الأموال تخرج من تركته واخد لك مقدار ما يحج به عنه ايه غيره عنه. لو عليه نذر لو عليه وصية تنفذ ايه تنفذ وصيته قبل الصلاة عليه. هذه الأمور إن أمكن، لكن لو في عذر إيه أنت ممكن إيه تأخر. طب لو هو عليه ديون ومشترك شيء يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ومن كان عليه دين فإلي وعلي. كان في الأول يمتنع من الصلاة على من عليه دين، لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل على الناس الإيه الديون. طب الآن ما فيش خليفة ولا في إمام يتحمل على الناس الإيه الديون، يبقى الورثة أحد الورثة إن كان عليه دين يقول الدين إيه علي أنا إبراء لذمته. يبقى وقت بعد ما يموت فلان عليه ديون عليه ديون مش قادرين نسدد من التركة من تركته ممكن بعض الورثة يتحمل عنه هذه الإيه الديون. وده الاستحباب يعني ما حدش يتحمل وخلاص إيه الله عز وجل يقضي عنه إن كان ينوي السداد. ويسن الاستراع في تجهيزه لكن موت الفجأة لا تسرع في تجهيزه. لو واحد مثلا عنده مرض سكر مثلا، ما ممكن يجيله غيبوبة سكر يكون بيغمى عليه يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام، يجي تنتظر لعله إيه يفيق. واحد مش مريض ومات موت فجأة ولم نتيقن موته، يجي في هذه الحالة ننتظر لعله إيه يفيق. واخد بالك؟ ما هقول لك العلامات الآن، يعني في علامات ما بيقولوا تتيقن بها الإيه الموت. بيقول لك أي واحد تشك في موته قال أحمد تنتظر به من غدوة إلى الليل. وقال القاضي يترك يومين أو ثلاثة بس ما لم إيه وخدنك يخف فساده. لو كنت بقى عارف أنه الجو حر ويتغير وفي دماء فيه مش عارف إيه، دي خلاص يعجل إيه به، لأنه ممكن إيه قلنا إحنا شاكين في موته ممكن أن هو يفيق. لكن طبعا مع الطب الحديث الان زي ما انتم بتقولوا كده، مع الطب الحديث والدكتور يكشف عليه ويعرف ان هو ايه مات خلاص اللي قال احنا ايه تيقنا موته. لكن احنا بنتكلم على ما فيش اطباء مكان مثلا، ما فيش اطباء فيه واخد بالك، مش قادرين نجيب طبيب وبيجي له غيبوبه. احنا لا نعجل، مش واحد مثلا يكون عنده غيبوبه السكر وبيغمى عليه مثلا باليوم ونبتدي اول ما نروح دفنينه على طول. يتيقن الموت بانخساف صدغيه واخد بالك، وميل انفه، وانفصال كفيه بان ينخلع عن ذراعيه، لان بتسترخي ايه العصبه بتاع اليد كانها منفصله من ايه في جلده من عظمه الزند. ترتخي رجليه، بيحصل نفس اللي حصل للايه للكفين للذراعين. وغيبوبه سواد عينيه، ودي في البالغين غيبوبه سواد عينيه، تلاقي عينيه كده ايه كلها بقت ايه بيضاء، السواد اللي فيها اختفى، وديت بيقولوا دي اقوى علامه للموت، غيبوبه سواد عينيه. ويقول ايضا من العلامات امتداد جلدة وجهه. طبعا احنا في علامات اخرى، انت ايه بتضع شيء كده بتشوف التنفس، بتولع عود كبريت كده عند الايه عند العين بتشوف هو بيرمش ولا لا، لان انت لو ولعت له عود كبريت كده عند عينه هو في حياة هيرمش، تتحرك ايه الجفون والاهداب، لكن هو لو لم يرى جدي علامة على انه ايه انه قضى لحده. طيب بعد ذلك بيقول ابن قدامة يكره النعش، ولاي ده في خلاف، في خلاف في موضوع الايه النعش. ايه النعش؟ انه ان يبعث مناديا ينادي في الناس ان فلانا قد مات لكي يشهدوا ايه جنازته. حديث حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعش. بعض اهل العلم قالوا لا بأس أن يعلم الرجل، أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه وزو الفضل، ولكن من غير نداء، من غير نداء، كأن النعي بتاع الجهلية اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو فيه إيه واحد يطوف ويكون فيه نداء، يكون فيه افتخار بالأحساب والأنساب. لكن لو هو من غير طواف ومن غير نداء يخبر الناس من غير نداء ومن غير طواف ومن غير افتخار بالايه بالاحساب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الايه النجاشي. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك في الرجل اللي مات بالليل قال الا اذنتموني، مش كده؟ يبقى ممكن ايه، طب مش تخبروني ان هو مات، طب ده اخبرهم ان النجاشي ايه مات. فالاخبار في فائدة لك أنت المصلي، لك أنت تأخذ الإيه القراط أو القراطان القراطين، وفي فائدة من مات وصلى عليه مئة إلا شفعوا فيه، أو أربعون لا يشركون بلا شيء إلا شفعوا إيه فيه. هو الشيخ الباني بيقول تصان المساجد عن الإيه عن هذا الأمر. حصان المساجد عن الناحية في المسجد. لكن أنا شايف يعني أن ما فيش مشكلة في أنك أنت تنعي في المساجد، وخاصة إذا كان ما فيهاش افتخار بالأحساب ولا الأنساب، وإن كان لها فائدة من تكثير يعني قد لا يعلم. هو ده اللي بيحصل فعلا. آه. ما فيش حد بعارف، ما فيش افتخار بالأنساب عن القرآن. نعم. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، لا بأس بتقبيله والنظر إليه، طبعا ينظر إليه ممن يباح له الايه النظر في حال الحياة، ولو كان أيضا بعد تكفينه ممكن أيضا تقبله أو تنظر إليه حتى بعد ايه تكفينه. روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. يجي عرق الجبين دليل موت العبد على الإيمان. قال الترمذي قال عبد الله: إن المؤمن تبقى عليه خطايا من خطاياه فيجازى بها عند الموت فيعرق لذلك جبينه حياء من الله عز وجل لما اقترف من مخالفته. لكن المعذب وإن كان موحد لكن هو مخلط في شغل عن هذا بالعذاب اللي هو حل إيه به، فلا يعرق إيه جبينه. طيب ابن تيمية بيقول فيه فائدة في فتنة بتحصل عند الموت. الفتنة دي عبارة عن إيه؟ ان ايوه يعرض عليه ايه، ياتي له الشيطان ويقول مت على اليهوديه فانها دين الحق، مت على النصرانيه فانها دين الحق. ما فيش احاديث مرفوعه في كده، لكن ابن تيميه بيقول عرض الاديان على العبد عند الموت ليس عاما لكل احد ولا منفيا عن كل احد، لكن من الناس من تعرض عليه الاديان ومنهم من لا تعرض عليه الاديان، ودي من فتنة المحي اللي احنا امرنا بالاستعاذة بها في الصلاة، لان الشيطان في هذا الوقت يكون احرص ما يكون على اغواء بني ادم في هذا الايه في هذا الوقت. احنا كده ممكن نبدأ في باب التغسيل، ولا خليهم المرة الجاية. طيب نخلي باب التفسير نبدأ به في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.